الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله: وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه، وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه، أن يطعمه في نفسه ويتزين له، أن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهذا يسومه سوء العذاب، فهذا يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إن جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أيضًا من المفاسد العظيمة والمضار الوخيمة التي تترتب على العشق، وبيان ما يجنيه العاشق على نفسه وعلى غيره بسبب ولوجه في هذا الباب وسلوكه هذا الطريق، التي هي مرض عظيم وداء عضال، وشرها وفسادها كبير ومتنوع، وفيه من أنواع الظلم والجناية والإضرار بالنفس والتعدي على الغير. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سبق أن ذكر مفاسد كثيرة جدا له، وبين في الوقت نفسه أنه لا مصلحة فيه إطلاقا، لا مصلحة فيه. ومن وازن بين الأمور وقارن بين المصالح والمفاسد وأعمل قاعدة الشريعة في هذا الباب، درء المفاسد وجلب المصالح، فإنه يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما من أسلم نفسه لهواه وركن لشهوته ولم يزن الأمور بموازينها الحقيقية، فإنه يضل وينحرف عن سواء السبيل. ذكر هنا رحمه الله تعالى أن العشق فيه ظلم من الطرفين، العاشق والمعشوق. والظلم من العاشق أمره واضح، وأما من المعشوق فإن الظلم يقع منه إذا تعلقت نفسه بطمع مستغلا وجود هذا العشق له، فيعمل على تحصيل بعض المطامع من خلال وجود هذا العشق أو هذا العاشق الذي تعلق به، فيقع الظلم من الطرفين. وإن كان العاشق، إن كان المعشوق أعان العاشق على غرضه من نفسه فهذا أيضا فيه من السوء والقبح والإهانة للنفس ما فيه. وعلى كل منهما ظالم لنفسه وظالم لصاحبه، وظلمهما متعد أيضا إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، وذلك عندما يصبح قلب العاشق ليس فيه إلا حب هذا المعشوق. فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها، والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق، وهذا نوع فساد أيضا. إذا علم بعض المعشوقين تعلق عاشق به أخذ يستميله ويتزين له ولا يمكنه من نفسه ليزيد عشقه له وليحصل بذلك أغراضه الدنيئة فيستغل ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي تترتب عليه، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق. قال: حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسوم سوء العذاب. ثم أيضا من الأمور التي تترتب على هذا العشق من الظلم قد يصل إلى القتل، قد يصل إلى القتل، ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إن جاد بالوصال لغيره، إن جاد بالوصال لغيره، إن جعل وصاله لغيره فلم يحتمل منه ذلك، ربما وصل منه الأمر إلى القتل. وأخبار العشاق في قديم الزمان وحديثه هي من أعجب العجب وأغرب الغرائب للفساد الكبير الذي تتلوث به قلوبهم وتفسد به نفوسهم وتتغير به طبائعهم بسبب ما علق في قلوبهم من هذا العشق الفاسد. انظر تعداده لأنواع المفاسد المترتبة مع ما سبق أن ذكر رحمه الله، يقول: كم للعشق من قتيل من الجانبين، أي القاتل والعاشق والمعشوق، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، وهذا أيضا من المفاسد. المرأة إذا علمت أن زوجها قلبه متعلق بعشق غيرها فلا يكون ملتفتا لها ولا في قلبه ميل إليها لتعلق قلبه بعشق غيرها، فربما حملها ذلك على معاملته بالمثل فاتخذت لها عشيقا تتواصل معه مثل ما يتواصل زوجها وبعلها مع عشيقته، وهذا يترتب عليه فساد. فإذا علم زوجها بذلك، إذا علم زوجها بذلك فهو بين أمرين، فهو بين أمرين: إما أن يسكت على الحال التي هي عليها، وهذا فيه من الشناعة وذهاب الغيرة ما فيه، إما أن يصل إلى ذلك أو أن يفارقها. وبعض الأزواج يتخذ الأول فيسكت عنها وتبقى عنده وفي عصمته على فساد فيه وفساد فيها ورذيلة فيه ورذيلة فيها وانحراف فيه وانحراف فيها ويسكت عن ذلك، أو أن يفارقها ويطلقها. ربما كان بينهما أولاد فتتشتت الأسرة وينهدم هذا الشمل ويحصل بسبب ذلك فساد. قال: فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، يرضى الخبث في بيته وأهله. فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا. نعم. قال رحمه الله: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. يقول رحمه الله ناصحا بعد هذا البيان النافع والإيضاح المفصل لمفاسد العشق والمضار التي تترتب عليه، يقول: على المرأة العاقل الناصح لنفسه الطالب لسلامتها ألا يحكم على نفسه عشق الصور. انتبه لكلمة ألا يحكم على نفسه عشق الصور، لأنه قبل عشق الصور كان طليقا، نفسه طليقة مرتاحة، فإن أدخلها في عشق الصور سيصبح هذا العشق هو المتحكم في نفسه، هو المسير له، يمشي فيما يمشي إليه ويتحرك فيما يتحرك إليه بهذا المحرك الذي هو العشق الذي قام في قلبه، فأصبح أسيرا للعشق. كان قبل ذلك حرا طليقا صحيح النظر سليم المسلك، لكن لما دخل في العشق حكم العشق في نفسه فجنى على نفسه جناية عظيمة. إذا حكم العشق على نفسه ما الذي سيسوق إليه هذا العشق المحكم على النفس؟ المفاسد التي عدد وذكر رحمه الله ما ذكره من أمور هي كلها من آثار تحكيم العشق على النفس، ولهذا العاقل يجنب نفسه هذا الردى ويبتعد عن هذا المسلك ولا يضع قدمه في هذا الطريق ولا يستهين بها، لا يستهين بهذا الأمر، بل يكون حاسما مع نفسه لتبقى نفسا سليمة، والعافية لا يعادلها شيء، والمعافى يحمد الذي عافاه سبحانه وتعالى، يحمد الله جل وعلا على العافية. ومن الدعاء الذي هو ورد للمسلم في صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها. نعم، لعلها المغرر. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه، لعلها المغرر بها، هو الذي غرر نفسه عندما رضي لها أن تسلك هذا الطريق، أن تسلك هذا الطريق وأن تدخل هذا المدخل، فهو الذي جنى على نفسه، كما قيل في المثل قديما: يا يداك أوكتا وفوك نفخ، هو الذي جنى على نفسه. والله سبحانه وتعالى قال في مواضع من القرآن: لا تتبعوا خطوات الشيطان، هو الذي وضع نفسه في هذا الموطن باتباعه لخطوات الشيطان. نعم. قال رحمه الله: فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. نعم، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي أوقع نفسه في هذا الموقع. نعم. ف فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطعمه في وصاله لم وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه في من قلبه. هذا هو البداية، يعني بداية كل عشق هو هذا الأمر، فلو حسم الأمر من بدايته لسلم، لكنه أتاح لنفسه النظر لمن وقع في قلبه شيء من التعلق تجاهه، فنظر ثم عاد النظر ثم كرر النظر ثم أخذ يستحضر هذه المحاسن في القلب وينميها في النفس حتى أصبحت هذه الصورة، صورة المعشوق، ملتصقة في قلبه لا تفارقه، فتبقى هي التي في القلب وتطرد من القلب الأشياء الأخرى، فلا يصبح لأي شيء آخر مساحة أو مكان في القلب، لأنه أخذ يوسع في لهذه الصورة المساحة والمكانة في قلبه حتى أصبحت متربعة على قلبه متحكمة فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. نعم، يعني هذه بدايات العشق. أول العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، تارة يكون عن نظر وتارة أن يكون عن سماع، سماعا لصوته وكلامه، فتارة يكون عن هذا وتارة يكون عن ذاك، فبدايته إما النظر وإما السماع، والأغلب فيه النظر، الأغلب فيه النظر. وفي هذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الثمرة ما هي؟ ذلك أزكى لهم، هذا أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم لها، أزكى لهم، بمعنى أنه لو دخل في هذا الطريق ولم يقبل وصية الله سبحانه وتعالى، دخل في هذا الطريق، أدخل قلبه في باب يخرجه عن زكاة القلب ونقاء القلب وصفاءه، يصبح القلب ملوث، يصبح القلب قلبا ملوثا. نعم. قال رحمه الله: فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك، فإن أطال مع ذلك الفكر في نعم هذه حالتان، يعني إما أن يقترن فيه، يعني عند نظر أو سماع، إما أن يقترن طمع أو لا يقترن، إما أن يقترن طمع أو لا يقترن، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له عشق، هذا في البداية. وإن كان قارنه طمع أيضا في البداية فصرفه عن فكره ولم يشتغل به أيضا لم يحدث العشق. فالعشق يحدث عندما يكون النظر ويكون هناك طمع فتتعلق النفس ويزيد الطمع فيها، ويكون العشق أيضا إذا كان هناك نظر ولم يكن طمع، لكنه لم يصرفه عن نفسه. والخير للإنسان أن يعمل على صرف السوء عن نفسه وإبعادها عن مثل هذه المسالك الدنيئة. نعم. قال رحمه الله: فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك، فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر منه من لذة وصاله وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطبع والفكر، لم يحدث له ذلك العشق. أيضا هذا باب وهو أهم ما يكون في هذا الأمر، وقد ذكره فيما سبق قاعدة الشريعة في هذا الأمر وغيره، أن ينظر الإنسان في المصالح والمفاسد، أن ينظر في المصالح والمفاسد، ولا يقدم على شيء إلا بعد الموازنة والنظر، هل فيه مصلحة وهل فيه مفسدة، وأيهما أرجح، المصلحة أو المفسدة، ثم يعمل عاقدة قاعدة الشريعة في هذا الباب، جلب المصالح ودرء المفاسد ودرء المفاسد. فإذا نظر هذا النظر الصحيح وتأمل مثل ما ذكر هنا، حصل لقلبه خوف ديني كدخول النار، غضب الجبار، احتقاب الأوزار أي جمع الأوزار وحملها، وغلب عليه هذا الخوف، زال ذلك الطمع وذهب عن النفس. وهذا أنفع ما يكون للعبد، دائما أنفع ما يكون للعبد أن يحضر في قلبه هذه المعاني، أن يحضر في قلبه هذه المعاني، أن يحضر في قلبه خوف الله، رؤية الله له، اطلاع الله عليه، العقوبة التي أعدها الله لمن عصاه، يحضر هذه المعاني، فإنها تدفع عنه الانحراف سواء العشق أو غيره. ولهذا الناجون يوم القيامة الفائزون بثواب الله سبحانه وتعالى يذكرون سبب فوزهم بقولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذا الذي كانت به نجاتنا، كان عندنا خوف من يوم القيامة، من الحساب، من لقاء الله، من النار. فهذه المعاني إذا أصبحت في القلب حاضرة تدفع عن العبد مسالك الرداء. نعم. قال رحمه الله: فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. هذا أيضا مما يدفع العشق، لكن المسلك الأول هو الصحيح. يعني بعض الناس يترك العشق حفظا لمكانته، لا ينظر باب الثواب وباب الخوف من الله وباب المراقبة، وإنما يتركه حفظا لمكانته، حفظا لمنزلته، لئلا يسقط جاهه، لئلا تسقط مكانته. فالأول هو الطريق الصحيح، ومسلك المؤمن الخائف من الله سبحانه وتعالى يتقي ما يتقي خوفا من الله ورجاء لثواب الله، ولهذا يكون هذا الاتقاء داخل في ثوابه ما دام أنه لأجل الله، تركه من جراء الله، من أجل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أنفع إليه، هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبه. وأنفع. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق إن دفع عنه العشق. نعم. يعني هذه كلها معاني يذكرها إن حضرت عند من بدأ يدخل إلى قلبه العشق، إذا أحضرها في قلبه دفعت العشق، طردته عن القلب. والعاقل من يعمل على طرده من قلبه، لا يجعله يتمكن من قلبه ويصبح متحكما في قلبه، فيهلك هلاكا عظيما في دنياه وأخراه. نعم. فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك، إن جذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. نعم. وهذا هو العطب، هذا هو العطب والهلاك. هذه نصيحة قدمها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نصيحة ثمينة ختم بها ما ذكره وفصله تفصيلا نافعا من المضار والمفاسد الكبيرة الخطيرة التي تترتب على العشق. وعادته رحمه الله في المسائل إذا عرضها يستوفي بسطها ويحسن تفصيل جوانبها. ومن ذلكم أنه رحمه الله تعالى إذا كان في المسألة التي يعرضها قول للمخالف أو رأي للمخالف يذكر القول بما عند المخالف من شواهد عليه ودلائل ثم يجيب عنها وقد يطيل في هذا الباب إطالة قد يقال لا حاجة إليها، لكنه من طول نفسه في البيان قد يفعل ذلك رحمه الله تعالى. ومن ذلكم هنا لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان هذه المفاسد العظيمة والمضار المتنوعة التي تترتب على العشق، قال رحمه الله تعالى: فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها. كلمة التي من جملتها من القائل لها؟ من القائل لها؟ التي من جملتها كذا وكذا وكذا إلى آخرها، المعترض يعني الذي ربما يستحسن شيئا من جوانب العشق أو ربما يرى فيها شيئا من فائدة أو نحو ذلك. وإلا مر معنا كلام القيم رحمه الله أنها مضرة لا منفعة فيها ومفسدة لا خير فيها ومفاسده كذا وكذا، لكن من زيادة البيان لما أنهى عد المفاسد ونصح بهذه النصيحة التي ختم بها قال رحمه الله تعالى: فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها. وأخذ يعدد رحمه الله ما يقولونه في صفحات إلى أن قال بعد الصفحات: فالجواب وبالله التوفيق ننتقل إلى هذا الموضع. فالجواب بالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجاز، وأخذ يجيب إجابة عن مثل هذا الإيراد الذي ذكره، أخذ يجيب عن ذلك رحمه الله تعالى. وفي كتابه الآخر روضة المحبين بعض هذه الأشياء التي ذكر هنا أجاب عنها بالتفصيل، ولهذا يحسن أن يرجع طالب العلم إلى روضة المحبين وينقل عنه أجوبة مفصلة على بعض الإيرادات التي أوردت هنا. وهنا لما قال فالجواب يعني على هذا الذي تقولون هل لا ذكرتم المنافع مثل كذا وكذا وكذا، أخذ يبين هذا الذي يدعى أنه منافع أو أنه فوائد، يبين الجواب عليه. فقال رحمه الله فالجواب وبالله التوفيق: إن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيثه لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. نعم، يعني هذا جواب مجمل ويأتي شيء من التفصيل، وكما ذكرت أيضا في كتابه روضة المحبين تفصيل واسع في الجواب على على ذلك، حتى أن كثير من الأشياء التي ذكرت هنا أخذ يجيب عنها أجوبة مطولة ومفصلة رحمه الله تعالى. فأجاب هنا بأن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، وكل هذا سيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما ينظر، وهو أنواع، والحب له متعلقات، فأخذ يفصلها رحمه الله تعالى. وأشير هنا قبل أن ندخل في التفاصيل إلى أمر آخر، أن ما يذكر من هذه الأخبار ليس كله صحيح. يعني عندما يعني يقال الواقع مثلا، الواقع قد يكون الأخبار التي تنقل لا تكون صحيحة. وسبحان الله، موضوع الابتلاء بالعشق، الابتلاء بالعشق من أكثر الأمور التي يتزيد الناس في أخبارها ويزاد فيها أشياء كثيرة ليست من حقيقتها في وصفها. هذا كثيرا ما يقع، فبعض هذه الأخبار قد تكون لا أصل لها من أساسها، وقد تكون زيد فيها ما ليس منها، وقد تكون أيضا فهمت على غير بابها، وكل ذلك يتضح من خلال قراءة ما يأتي من إجابات مجملة ومفصلة عند الإمام القيم رحمه الله تعالى. وبدأ الإجابة بإجابة تعتبر هي أساس الموضوع ولبه وأصله الذي عليه يقوم، وهو النجاة للعبد والفلاح في دنياه وأخرى، وهو أن أنفع الحب على الإطلاق وأوجبه محبة خالق الخلق وفاطر السماوات والأرض الجليل العظيم الجميل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن هذه أوجب الواجبات، بل هي روح الدين ولبه. فقال رحمه الله: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق، وأخذ يبين ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى ووجوبها، وأيضا دواعي هذه المحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.